راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بداية أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه القناة العلمية الرائدة وهذه الأكاديمية المباركة، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكان الحديث في المحاضرة السابقة عن بعض القواعد المهمة، بعض وليس كل القواعد المهمة المتعلقة بموضوع توحيد الأسماء والصفات، وختمناها بقاعدتين وأصلين عظيمين من الأصول والقواعد التي يرد بها على المخالفين جميعا في موضوع الأسماء والصفات، والذين وقعوا في صورة من صور الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. حديثنا أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات عن نماذج من هذه الأسماء، من أسماء الله سبحانه وتعالى، نتعرف على معانيها وعلى ورودها في كتاب الله عز وجل، وعلى شيء من آثار الإيمان بها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يحيي قلوبنا بذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. لأن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله تعالى بأسمائه وصفاته، كلما ازداد حبا وإجلالا وتعظيما ومهابة لله سبحانه وتعالى، وكلما ضعف هذا الإيمان وهذه المعرفة، كلما كان ارتد ذلك سلبا وعكسا على تعظيمه ومحبته لله عز وجل. من هذه النماذج، من هذه الأسماء، اسم الحي القيوم. وهذان الاسمان وردا في كتاب الله عز وجل في آية الكرسي كما تعرفون، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وورد مجتمعين، وورد أو ورد الحي مفردا دون القيوم. فورد اسم الحي مفردا في مثل قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وورد أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث ابن عباس في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك أمنت، إلى قوله عليه الصلاة والسلام أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. وورد هذا الاسم مقترنا بالقيوم كما قلنا في آية الكرسي وفي غيرها من الآيات، في ثلاث آيات وعنت الوجوه للحي القيوم وغيرها من الآيات، وكذلك في الأحاديث كما جاء في حديث ابن عباس أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية قيام السماوات والأرض ومن فيهن، وهو بمعنى القيوم كما هو معروف. وجاء أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا من الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنه بهذا الدعاء، وجاء أيضا بألفاظ أخرى: بك أستغيث، وغيرها من الحديث الكثيرة في هذا المعنى. والحي هو ضد الميت، والحياة ضد الموت كما هو معروف. ومعنى الحي في حق الله عز وجل أي الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية السرمدية التي لا يلحقها موت ولا فناء، وتوكل على الحي الذي لا يموت. واسم الحي لله عز وجل دال على الحياة المستلزمة لسائر صفات الكمال لله عز وجل، الكمال الذاتي لله عز وجل، كمن العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة وغيرها من صفات الكمال، صفات الكمال الذاتية لله عز وجل. أما القيوم، وجاء في قراءة القيام، وجاء في الحديث القيم والقيام، وجاء في القرآن أيضا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والقيوم والقيام صيغ من صيغ المبالغة كما هو معروف، على وزن فيعول وفيعال، ومعناه القائم بنفسه الغني عما سواه، القائم بنفسه سبحانه وتعالى الغني عما سواه، وأيضا القائم على كل نفس بما يصلحها، فهو قائم بنفسه غني مستغن عن ما سواه، وهو أيضا قائم على كل نفس بما يصلحها. فجميع الخلق مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه مدبر لأمر خلقه بما يصلحهم، وكل خلقه مفتقرون إليه، لا يمكن أن يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين. وقيوميته سبحانه وتعالى مستلزمة لسائر صفات الكمال الفعلية لله عز وجل، ولذلك جاء اقتران هذين الاسمين في بعض النصوص في الآيات، في الثلاث الآيات التي أشرنا إليها، وفي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في بعض أقوال أهل العلم أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، والكلام في اسم الله الأعظم يطول، لكنه جاء في بعض النصوص وفيها من الإشارة إلى أنه الاسم الأعظم لله عز وجل، مع أن الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن الاسم الأعظم هو من الأسماء التي اختص الله تعالى بها، فهي غير محدد. المقصود والحث والاستكثار من دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى التي ذكر الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الغرض من هذه الأسماء لله الأسماء الحسنى، فادعوه بها، فهو من باب التحفيز على أسماء الله، على دعاء الله بأسمائه سبحانه وتعالى. ومن أحصى الأسماء الواردة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. هذا الذي يظهر العلم عند الله في هذه المسألة. فشاهد أن الحي القيوم هذه من أسماء الله عز وجل الحسنى، التي هي من أعظم أسمائه عز وجل، ولذلك قيل إنه هو الاسم الأعظم. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لا شك أن الإيمان بهذا الاسم يعطي يعني معاني كثيرة جدا، قد لا يتسع المجال للكلام فيها. فاصل ثم نعود لاستكمال ذلك بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله. ذكرنا من أسماء الله عز وجل الحي القيوم، والكلام فيه يطول حقيقة في الحديث عن هذا، لكننا نشير إلى ما سبق أن بينا وأكدنا عليه فيما تقدم، في أن الله عز وجل لتأكيد حياته سبحانه وتعالى وقيوميته فقد نفى ما يقابله، فلذلك جاءت النصوص بتأكيد نفي ما يقابله. فقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى عن الله عز وجل السنة والنوم، لأن هذا مما يناقض حياته سبحانه وتعالى ويناقض قيوميته لخلقه على خلقه سبحانه وتعالى. وجاء ذلك مؤكدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل إلى آخره. فالشاهد إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وأما الآثار في للإيمان بهذا فيطول الكلام فيها حقيقة، لكن الوقت لا يسعنا في الكلام في تفصيلاتها. ننتقل إلى اسم آخر من أسماء الله عز وجل، وهو اسم الحميد. والحميد بمعنى المحمود على كل حال سبحانه وتعالى، وهو فعيل بمعنى مفعول. وقد دل على ذلك النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل، في قوله عز وجل: واعلموا أن الله غني حميد. وفي قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجاء في السنة في نصوص كثيرة جدا في هذا المعنى، ومنها على سبيل المثال حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في التشهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. وهذا هو الشاهد: إنك حميد مجيد. والحديث في الصحيحين. من هذه الأسماء الرحمن الرحيم، وجاء اسم الرحمن مطلقا في القرآن من غير ذكره مقرونا بالرحيم، وجاء مقرونا بالرحيم. جاء استعمال اسم الرحمن في القرآن الكريم في 57 موضعا، في 57 موضعا، وجاء اسم إطلاقه واستعماله اسم الرحيم في ضعف هذا العدد، ولله الحكمة في ذلك، وهو في 114 موضعا جاء ذكر اسم الرحيم. ومن النصوص، والنصوص كثيرة جدا في ذكر اسم الرحمن الرحيم، ومن ذلك فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث المشهورة والمعروفة في هذا المعنى. والرحمن والرحيم كلاهما يدلان على إثبات صفة الرحمة، فهما علمان اسمان من أسماء الله عز وجل دالان على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. رحمن على وزن فعلان، ورحيم على وزن فعيل. وصيغة فعلان أبلغ من صيغة رحيم. وكما قلت إن هذا الاسم جاء مفردا ومقترنا بالرحيم، يقول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وجاء الرحيم إنه هو التواب الرحيم، وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا المعنى. لعل من يعني ما ينبغي أن يشار إليه في هذه العجالة أن يشار، هل من فرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم يعني في في في معناهما في إطلاقهما؟ هناك من أهل العلم من قال بأن الرحمن يعني بمعنى ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا والآخرة، واستدل على ذلك بأن لما جاءت النصوص الإشارة إلى استواء الله عز وجل وعلوه على خلقه على سائر خلقه جاء بلفظ الرحمن في الآيات السبع: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، وغيرها من الآيات. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة للمؤمنين، ودل على ذلك في قوله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا الكلام له وجه، لكنه يشكل عليه ما ورد في كتاب الله عز وجل في قول الله عز وجل: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بالناس، فجاء التعميم للمؤمن والكافر، فدل على شمولية الرحمة للمؤمنين وغيرهم. القول الثاني في التفريق بينهما أن الرحمن دال على صفة ذاتية، والرحيم دال على صفة فعلية لله سبحانه وتعالى. يدل على هذا التأمل في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ونحوها من الآيات. لم يجي قط رحمن بهم أو بهم رحمن، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته، بمعنى أن الرحمن من الصفات الذاتية، والرحيم من الصفات الدالة على فعله سبحانه وتعالى أنه يرحم برحمته من شاء من عباده. وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى في التفريق بين الاسمين، والعلم عند الله عز وجل. الرحمن من الأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق أو أن يوصف بها، على عكس الرحيم، فقد جاء في القرآن إطلاق الرحيم على غير الله عز وجل، ومنها على نبينا صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. هذا من الكلام والحديث عن اسمي الرحمن والرحيم. وجاء أيضا وصف الله عز وجل بالرحمة على وجه الخصوص، وهذا رد على الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، ومن ذلك في قول الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة، وهذا إثبات للصفة والمعنى الذي دل عليه اسم الرحمن والرحيم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل لما خلق الخلق: إن رحمتي غلبت أو تغلب غضبي، إن رحمتي غلبت أو تغلب غضبي. لا شك أن هناك آثار كثيرة جدا في الحديث عن إثبات اسمي الرحمن والرحيم، وما دلت عليه من معنى الرحمة، والكلام فيها يطول، وكذلك بالنسبة لأثارها والأحكام المترتبة عليها. ننتقل إلى اسم آخر من أسماء الله عز وجل، وهو الحليم. الحليم والحلم هو نقيض السفه، والحليم اسم فاعل من حلما. اسم الحليم لله عز وجل طبعا معناه في حق الله عز وجل حليم، بمعنى ذو أنات فلا يعجل على عباده العقوبة عز وجل، وبمعنى الذي يحلم له الحلم الكامل سبحانه وتعالى، الذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان حيث أمهلهم تعالى ولم يعجلهم بالعقوبة رجاء أن يتوبوا، ولو شاء الله عز وجل أخذهم بذنوبهم، ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك، أو ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، فإن الله كان بعباده بصيرا. ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في 11 مرة في كتاب الله عز وجل، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، والحديث مخرج في الصحيحين. فهذا من أسماء الله عز وجل الثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الموضوع، إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أجدد الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات، ونستكمل الحديث عن ما ذكرناه قبل الفاصل حين ذكرنا نماذج من أسماء الله عز وجل الحسنى كالحي القيوم والرحمن الرحيم والحليم. ونشير هنا إلى نماذج أيضا، ولا نحيط بجميع صفات الله عز وجل ولا الكلام فيها، ولكن نذكر نماذج فقط من هذه الصفات الثابتة لله عز وجل. من هذه الصفات صفة القدرة لله عز وجل، ومعلوم أن القدرة ضد العجز، فالله سبحانه وتعالى قادر لا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب سبحانه وتعالى. ومن أسمائه سبحانه وتعالى القدير والقادر والمقتدر. جاء ذكر القدير في القرآن الكريم في 45 مرة، جاء القادر في بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع في 12 12 مرة، وصلاة الجمع منها 5 مرات. المقتدر جاء في 4 مواضع: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نسأل الله الكريم من فضله. هذه القدرة هي صفة ذاتية لله عز وجل، من صفاته عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة. ومعنى ذاتية هي أنها ملازمة لذات الله عز وجل، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. والنصوص فيها كثيرة جدا، جاءت في السنة. من ذلك حديث العثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه صورة من صور التداوي النبوي والتوجيه النبوي في التداوي، قال صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته مما أجد من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. بعد أن يقول بسم الله 3 مرات يضع يده على مكان الألم، ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والحديث مخرج في الصحيح، في صحيح مسلم، والشاهد منه وقدرته، إثبات القدرة لله عز وجل، صفة القدرة لله عز وجل. وجاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه لما ضرب غلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وهذا توجيه نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم أيضا. فالقدرة هي من أسماء الله عز وجل، من صفات الله عز وجل الثابتة، ودل عليها أيضا جاء إطلاق اسم العلي القدير والقادر والمقتدر عليه سبحانه وتعالى، من أسمائه الدالة على صفات القدرة لله عز وجل. من صفاته سبحانه وتعالى العلم، والعلم هو نقيض الجهل كما هو معروف. والعليم من أسماء الله عز وجل على وزن فعيل من أبنية المبالغة كما هو معروف أيضا. ومعنى العليم في حق الله عز وجل: الذي أحاط علمه بالظواهر، أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبكل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وصفة العلم هي صفة أيضا ذاتية لله عز وجل، وثبوتها بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وجاء ذكر أو تسمية الله عز وجل بالعليم: إن الله بكل شيء عليم، إنك أنت علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة. فجاء اسم العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب كما أشرنا إلى ذلك. جاء أيضا في السنة ذكر هذه الصفة، ومن ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وهذا إثبات لصفة العلم لله عز وجل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وهذا إثبات لصفة القدرة التي سبق الإشارة إليها. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في صحيحه في كتاب التوحيد، والأصل في كتاب التوحيد في البخاري هو الرد على الجهمية نفات الصفات. فلذلك قال في كتاب التوحيد: باب قول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة، وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وإليه يرد علم الساعة. فأراد رحمه الله تعالى، والعلم عند الله، بيان ثبوت صفة العلم لله سبحانه وتعالى باختيار هذه الآيات المتنوعة الدالة على إثبات علم الله عز وجل. وعلمه سبحانه وتعالى محيط شامل كامل، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما سبحانه وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا من الصفات، ولعلنا نختم بها، صفة الإرادة لله عز وجل. والإرادة كما هو معروف في القرآن وفي الشرع، الإرادة إرادتان: إرادة دينية شرعية، وإرادة كونية قدرية. الإرادة الكونية القدرية هي المرادفة للمشيئة، الإرادة الدينية الكونية القدرية هي المرادفة للمشيئة، وهي المستلزمة للوقوع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أراد شيئا كان، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. هذه الإرادة الكونية القدرية، وهي المرادفة للمشيئة. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي المستلزمة للمحبة والرضا، ولا يلزم من ذلك أن تقع أو لا تقع، كطاعة العاصي وإيمان الكافر. فالله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا إرادة دين وشرع، ولا يلزم من ذلك الوقوع، إنما يلزم من ذلك المحبة والرضا. الإرادة هي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة، والصفات الفعلية هي متعلقة بمشيئة الله عز وجل كما قلنا وقدرته، إن شاء فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وجاء إثباتها في السنة من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، ثم بعثوا على أعمالهم. إذا أراد الله بقوم عذابا، نسأل الله العافية واللطف، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. لماذا؟ لأنه ولا يظلم ربك أحدا. نعم، قد يشملهم العذاب في الدنيا، لكن في الآخرة يبعثون على أعمالهم ولا يظلم أحد. هذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بصفة الإرادة لله عز وجل. الكلام فيها وفي أثارها يطول، لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر. إلى أن نلتقي بكم مرة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سائل المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.